يا الله زالك مزرع الفقير المقدام والذي قد حاول تصرف من قبل دام علوي الحبر لدايم بحورة الأطام وابني ثم بعلوي ومن قد قبر ثام والذي للدويلة قد بناها وخيام وابنه العارف الزقاف نوره لنعام ثم ذخري عمر محضر غارت لجام والذي سمي الزمان بالمطلب نعام والحبيب الهمام العيدروس المكرم ثم ببكر العادني لنا الواعد تمام والذي قد ساكن عينات عين المنظام واحمد الحبشي المشهور ليم في الهام ثم حددنا الركن الذي لز يهدام عاد بن زين ذخري لبسلم من الذام وابنه مجتهر جعفر وقع للعدا سام والشهاب الذي حاز المقام المعظم والخليفة حبيبي حيز الاسم الأعظام هو محمد جمال الدين كنز المطلسام حين ناديتهم وصلوا على كم من أدهم ليتعنوا يردون الشواي عندنا جام ربنا يا الله رب سالك بهم تغفر لنا ما تقدم واجعل العبد من الله والزا لمسلم ربنا وابشروا يا جماعة كل مطلوب ناتم بركة أهل المعارف قد حصل كل ما غنم ربنا يا الله بركة للمعارف قد حصل كل ما غنم فاحسنوا ظنكم فانوا إلى خير سلم ربنا يا الله من قبض ضوع عرض حتى ولو ما تعلم والسوابق عليها كل الأعمال تختم ربنا يا الله